No! يا فتحنا أكبر وحدو لغو المعروف كراما. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين ربي لولا دعاؤكم. يا ما ذات العماد

الله يديك الصحة يا مولانا. Antonio! عليك تعالي ما يكرمك يا الله. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء صدق الله العظيم.